لي أخ من ناحية الأم وله أخت من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ لي أخ من ناحية الأم وله أخت من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ لا، كما ذكرت مرة واحدة أخت من أبيه، لا تتزوج من أبيه، لأن أخ لا ليس أبا، فإذا تزوجت أختك أي من أمك يحكي من أبيه فإذا كان أبوها واحد.